طبعا. وإضافة، محمد بن أبو بكر ليس صحابي، يعني المعلوم رضي الله عن أبيه ورحمه الله، لكنه ليس صحابي، وهذا اللي عليه عامة أهل. فلهذا أهل الحديث قديما بعقلهم وذكائهم وفطنتهم قالوا هذا المتن لا يدخل فيها، لأن فيها تفاصيل من تعرفها ممكن يتغير موقفك كذا. فقالوا لا لا، نتركه، فتنة حصلت أشهر يسيرة، ثم بعد ذلك شاء الله وأذهبها، خلاص لا طائل تحت الأمر. طيب، والله المستعان. أيضا من ضمن يعني أحد المعظمين لعدنان إبراهيم أيضا نزل فيديو براءة، ثم بما يشبه عدنان إبراهيم، قال عدنان إبراهيم هذا يعني على سعة علمه، لكن وضع علمه في خدمة السلطة مثل الزهري مع بني أمية. الكلمة هذه استفزتني جدا، أنت من أين لك أن الزهري، يعني مسألة أن الزهري وضع أحاديث لبني أمية، هذه تهمة ظهر فيها مستشرق فقط، ثم صار تلاميذه يعتذرون منها، اللي هو جولد فيها، تلاميذ صار يعتذرون من الفضيحة اللي فضح نفسه فيها جولد فيها، اللي هو حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. قال هذا الزهري وضعه لعبد الملك بن مروان، عشان عبد الملك بن مروان تجي الناس وتحج للشام وإلى آخره، علما أن الزهري الثابت تاريخيا بشكل قطعي أن ما التقى عبد الملك بن مروان إلا بعد ما عبد الملك صار خليفة. وهذا لما جاء به أحد العلماء لتلميذ جولد سيهر اعتذر وقال هذه زلة، وهذا يعني زيادة على ذلك، هذا الحديث رواه كثيرون غير الزهري. الأمر الثالث، أصلا يعني الله عز وجل قال المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني ما يبيله الزهري. ثم أن ذكر في الحديث الأول إيش المسجد الحرام اللي عند عبد الله بن الزبير، فإيش استفدنا؟ هي مثل ما الناس تبي تروح لعبد الملك تبي تروح لعبد الله بن الزبير، فما استفدنا شيء. وأهل الشام أصلا مع عبد الملك، وإلا محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري، هذا إمام متفق عليه، روى عنه مالك إمام أهل المدينة، وروى عنه الأوزاعي إمام أهل الشام، وروى عنه الليث بن سعد إمام أهل مصر، وروى عنه منصور المعتمر من أئمة أهل الكوفة، وأجمع المحدثون أهل الرأي وأهل الحديث والشيعة وغيرهم على وثاقته، لدرجة أنك تجد له روايات في الكافي. وأما مسألة أن من جماعة بني أمية ومش عارف إيش، هذا كلام مضحك. فالزهري أحد أهم شيوخه علي بن الحسين زين العابدين، ولم يروي هو أي حديث في فضل بني أمية أصلا، زين العابدين. وأصلا الزهري قتل عبدا له خطأ فدفع ديته، ثم أصابه قنوط فأعتق كل مماليكه وتصدق بأمواله ووضع وأخذ خيمة وذهب للصحراء. فمن الذي أرجعه؟ علي زين العابدين. ذهب له وقال له أنت إيش فيك؟ ينبغي أنه. ثم أنه من أهم شيوخ أيضا الزهري عروة بن الزبير، اللي هو أخو عبد الله بن الزبير خصم السياسي لبني أمية. وروى يعقوب بن شيبة بسند صحيح عن الزهري أنه جاءه يسأله أحد خلفاء بني أمية أظنه هشام، قال له الذي رمى عائشة بالإفك ليس علي بن أبي طالب، كانت هذه إشاعة عندهم في الشام، علي بن أبي طالب هو الذي رمى عائشة بالإفك، فقال له لا، عبد الله بن هوي. فقال له هشام كذبت. فالزهري عصب قال تكذب أنت ويكذب أبوك، لو نزل ملك من السماء، وهذه الرواية لها إسنادين أو ثلاثة، قال لو نزل ملك من السماء أن الكذب مباح ما كذبت. وهذا القول انقرض، حتى أنه هشام قال لعلنا أغضبنا الشيخ، أصلا كان يحترمه. وعلى فكرة الخلفاء المسلمين يعني على أخطاء كثير وقعت عندهم عند عدد منهم لا شك، لكن أصلا كان يقال لهم كلام، كثير منهم كان يقال له كلام والله ما يقدر يقوله ضابط شرطة الآن، أقسم بالله. يعني هارون الرشيد اللي هو كان يحكم إمبراطورية كبيرة ونسب قريب من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه وأصلا هو حتى كان جميل الصورة جدا يعني بالمرة، ومع ذلك تجي جارية الفضيل بن عياض تطرده هكذا تقول له لقد أضجرتم الشيخ، اطلع بره. وكثير كثير يعني المأمون حصلت معه قصص وكذا، أحد شيوخ المعتزلة اللي هو نادر في المعتزلة يكون فيهم عابد، لما قاموا يصلون يعني المأمون يصلي فيهم إماما، والمأمون دائما في هذا الأمر أننا فقيه ومحدث وكل شيء، فيصلي فيهم إماما، ذاك ما رضى يصلي وراء، ذهب وصلى إلى وحده لأنه ما يعتقد المأمون عدل للصلاة خلفه. فبعد ذلك المأمون يسأل عنه ويقول أين الشيخ الصالح؟ طيب الشاهد أيضا الزهري روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن معمر سأله تلميذه بسنة صحيح قال له من كان كاتب الكتاب في الحديبية؟ يقول فضحك وقال علي بن أبي طالب. ولو سألت هؤلاء يعني الأمويين في وقته في الشام لقالوا عثمان.